السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. أشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم في هذا الملتقى المبارك الذي أعدته جمعية إحياء التراث الإسلامي سرع ديار ومشرف، وهذه السنة الثالثة لهذه الدورة بحمد الله عز وجل، دورة الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والذي حضر في هذا العام رعاية الشيخ محمود بن محمد الحمود الصباح رحمه الله تعالى، فشكر الله لذويه على هذه الرعاية وعلى رعاية العلم والدورات العلمية، فهذا مما عهدناه عن هذه الأسرة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الدورة بحمد الله سبحانه وتعالى قد أخذت على عاتقها القيام بالتدريس للكتب العلمية والمتون لشرحها لطلبة العلم ولعامة الناس لبيان معرفة الدين وأصوله، وكذا قضايا الفروع، لا سيما مسائل العقائد الهامة التي يجب على كل مسلم ومسلمة التعرف عليها. وبحمد الله عز وجل في كل عام تحظى هذه الدورة بمشاركة من أصحاب الفضيل المشايخ والعلماء والدكاترة والمختصين من داخل الكويت وخارجها، مما زادنا شرفا في هذا العام حضور الشيخ الدكتور عبد الباري ابن الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله ورحمة الله عز وجل على والده وعلى أئمة الإسلام والمسلمين أجمعين، وكذا سنحظى إن شاء الله بحضور في الأسبوع القادم إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخميس حفظه الله. وفي الحقيقة عندما سمينا هذه الدورة بدورة العلامة الشيخ بن عثيمين كان في الحقيقة اختيارا موفقا بفضل الله عز وجل، إذ اخترنا علما من الأعلام، هدفنا في ذلك تخليد ذكراه، لا سيما وقد ترك لنا ميراثا عظيما من الشروح والعلم رحمة الله تعالى عليه. وشكر الله عز وجل للشاعر عبد الله بن فهد الاحتنام يوم قال: رحيل الشيخ زاد من اغترابي، وأجرى الدمع حزني واكتئابي، وأخرست القوافي واستكانت، وجف الجوف من بعد الرضاب، وأدمى الفقد أحشائي وحسي، فوا عجبا لهمي وعجابي، ومن يأمنك يا مناي الخبايا تدسين الأحبة في التراب، أيأسل كوكب كالنجم يسري، أيرحل بزغ نور كالشهاب، أينكفئ السراج بعسر ليل، أيندثر الهزور بوسط غاب، أيذهب صالح العلماء فينا فمغاب، فكم زدت الغليل بحور رشد، وكم ناديت في سوق المتاب، وكم حلقات أنيرت في قصيم، وكم ألفيتنا نحل الصواب، وكم أقسمت بدعيا مريبا، وكم أفحمت منتحلا مراب، وكم أرشدت شيخا أو صغيرا أو العلماء أو جمع الشباب، تقول الحق لا تخشى لئيما، تقول الحق فيهم لا تحابي، وتدعوهم بعذب اللفظ جاري، وتدعو بالنبوة والكتاب، فمنكم قد نهلنا العلم دوما، جزيتم والدي حسن الثواب، فأنت لنا أصولي فقيه، وأنت العلم في قمم الرواب، فكيف يحق أن أنسى حبيبي، فهل تنسى الشعار من الثياب، أأنسى وجمة ملأت فؤادي، أأنت الود أم شرف الجناد؟ أأنت البدر في ليل بهيم؟ أأنت الصوت أم فصل الخطاب؟ أأنت نور درب أم فتاوى أجيبت منكم في كل باب؟ أأنت قبلة ملأت جبينا يشع النور من فوق السحاب؟ أأنت شرحكم أم ماذا أنت؟ فحقا قد علوت على الرقاب. إلهي ما نسجت الشعر سخطا ولكني أسير للتباب، فجد لي يا إلهي منك صبرا وألهمني الرشاد مع الصواب. إلهي وارحم المودود فينا، إلهي وده حسن المآب، إلهي واجعل الفردوس نزلا لشيخي في النعيم مع الصحاب. اللهم آمين. وفي الحقيقة هذه الدورة إن شاء الله سبحانه وتعالى إن كتب الله عز وجل لها الاستمرار ستبقى على ما هي عليه في هذه الشروح والاستضافات. هدفنا في ذلك بيان العلم ونشره لجميع الأخوة والأخوات في المجتمع الكويتي. في الحقيقة أحب أن نبدأ إن شاء الله كلمة الافتتاح نيابة عن راعي الحفل الأخ عبدالله الفوزان، يتكلم بكلمة افتتاح نيابة عن الشيخ حمود الصباح رحمة الله عليه، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أصحاب الفضيلة الشيوخ الكرام، إخواني الحضور، إنه من دواعي سروري واحتزازي أن أقف بين أيديكم اليوم لإلقاء كلمة الافتتاح نيابة عن راعي الحفل الشيخ حمود محمد الصباح رحمه الله. أخواني الكرام، إن الدورات العلمية التي تشهدها الكويت اليوم لهي مفخرة ما بعدها مفخرة، وذلك لأنها تقضية للعقول والقلوب معا، وفيها استقلال الأوقات والتزود من الخير واستفادة من أصحاب الفضيلة العلماء من داخل الكويت وخارجها. وإيمانا بنا بأهمية هذه الدورات، جاءت هذه المساهمة من ذوي الشيخ حمود محمد الصباح رحمه الله برعاية هذه الدورة، دورة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الثالثة. وأنني في هذا المقام أدعو جميع المحسنين بالتبرع والوقف وراء كل هذه المشاريع التي تدعوها إليها جمعية إحياء التراث الإسلامي، وأخص فرع بيان ومشرف الذي يقوم عليه أصحاب الفضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح والشيخ خالد سلطان السلطان وباقي الأخوة الفاضل في مجلس إدارة هذه اللجنة. سائل الله عز وجل يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راعي الحفل، وشكر الله لهم هذه المساهمة المباركة في رعاية هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في موازين حسناتهم أجمعين. الحقيقة أحب أن أقدم بعض التنبيهات بين يدي هذا الافتتاح. أولا، اعتذار الشيخ صالح على الشيخ عن إلقاء كلمته عبر الهاتف، وذلك لارتباطه باجتماع وزاري الدراري، وسيكون إن شاء الله عز وجل هناك كلمة لفضيلة الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء إن شاء الله في تمام الساعة 8:45. وكذلك نقدم اعتذار الشيخ عثمان الخميس عن يوم السبت والأحد والاثنين القادم، وذلك عن إلقاء دروسه بسبب مواصلته وارتباطه في المناظرة على قناة المستقلة. وسيكون إن شاء الله بدلا عنه الشيخ فيصل قدار حفظه الله، وسيقوم بشرح كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وستكون هذه المادة في الحقيقة تأصيلية في بابها، وهذه لمدة 3 أيام، يعني يوم السبت والأحد والاثنين لحين وصول الشيخ حفظه الله تعالى. وكذلك بالنسبة لمسابقة قراءة الكتاب، وسيكون الكتاب روضة الأنوار للمبارك فوري رحمة الله تعالى عليه، سيوزع الكتاب غدا إن شاء الله. الراغب فقط في يعني المشاركة في هذه المسابقة يسجل اسمه ويستلم الكتاب مجانا، كما ستوزع إن شاء الله غدا مفكرات بالحجم الصغير والكبير في بداية الدورة، والتي ستكون إن شاء الله عز وجل في فجر الغد مع ابتداء محاضرة الشيخ الدكتور عبد الباري الأنصاري. وهذا إن شاء الله عز وجل بعض يعني التنبيهات. والآن نبدأ كلمة اللقاء والافتتاح للدكتور عبد الباري حماد الأنصاري الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حول موضوع فضل العلم وتصحيح النية فيه. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا وحياه الله في بلده الثاني وبين أخوانه، فأهلا وسهلا به، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أولا، قبل أن نبدأ بمحاضرتنا في هذا اليوم، أشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. أشكرهم على استضافتهم، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن الجميع بعونه وتوفيقه. العلم لظهور معناه وعدم خفائه، يقول أهل العلم لا يحتاج إلى تعريف، فالكل يعرف المقصود به. ومن احتفاء أهل العلم بهذا المصطلح الشريف أولوه عناية خاصة بمؤلفات مستقلة أو في ضمن كتبهم الأخرى. ألف مفردا في هذا أقدم ما ألف مفردا في هذا الشأن ما ألفه الحافظ زهير بن حرب المعروف بأبي خيثمة، فإنه صنف كتابا لطيفا سماه كتاب العلم. بل إن أصحاب الكتب المشهورة في الحديث قل واحد منهم إلا وجعل كتابا في مصنفه سماه بكتاب العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ومسلم كذلك، وأبو داود والترمذي. وذلك لرفيع شأن هذا الأمر وحاجة طلبة العلم لمعرفة الطرق التي توصلهم إلى هذا الأمر الشريف بأيسر سبيل، وتعرفهم بفضله ومكانته. وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل سير أعلام النبلاء نقول كثيرة، حيث ترجم لأئمة الإسلام منذ عهد النبوة إلى عصره، فأورد في تراجم هؤلاء العلماء من الحكم المرتبطة بالعلم، ومن السير والمسالك التي سلكها أهل العلم في الوصول إلى هذه الغاية، ما يشحذ همم الطلاب لطلب هذا الأمر الرفيع العظيم الشأن، لما يجدوه من صور مشرقة وهمم عالية في هذا الكتاب المنيف، من صبر العلماء وجدهم واجتهادهم وبذلهم الغالي والرخيص في سبيل نيله. ولم يكتفي الحافظ الذهبي رحمه الله بإيراد النقول في سير أولئك الأئمة، بل نجد له تعليقات على بعض أقوالهم في بيان فضل العلم وبيان شروطه وآدابه. ومن ذلك أنه مر على كلمة للحافظ عثمان ابن خرزاد يقول فيها إن طالب الحديث يحتاج إلى 5 أشياء، إذا نقص منها شيء نقص علمه، يحتاج إلى أن يكون له عقل جيد ودين وضبط وحذق بالصناعة وأمانة. فعلق الحافظ الذهبي على هذه الكلمة فقال: الأمانة جزء من الدين، والضبط من الحذق بالصناعة، فإن الحافظ يحتاج أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا، زكيا حييا سلفيا، يكتب بيده 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر عن الطلب إلى الممات، وألا يفتر عن الطلب إلى الممات بنية وتواضع، وإلا فلا يتعنى. فهذه ذهبية من ذهبيات هذا الإمام التي يقول بعضهم في مدحه ومدح كلامه، يقول عن هذا الحافظ الذهبي: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت، أخلاقكم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع ميالون للذهب. فهذه ثورية، المعنى البعيد هو المقصود، فهو يقصد أن الناس بالطبع يميلون لمثل هذا العالم الرباني الذي له هذه التوجيهات اللطيفة التي لا يكاد يستغني عنها طالب العلم. من رفيع هذا الشأن أن العلماء صنفوا في هذا الأمر مصنفات عديدة، من أجلها كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر المتوفى 463، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب. فمثل هذه الكتب لا يكاد الطالب يستغني من النظر فيها للاهتداء بما فيها من التوجيهات وسير أولئك الأعلام في تطلب هذا العلم في مضانه وبدلهم أنفسهم في سبيل ذلك. فضل العلم لا يكاد يخفى على قارئ الكتاب والسنة، فكم من آيات عديدة تثني على أهل العلم وتأمر بتطلب هذا العلم، ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فذكر العلم قبل القول والعمل، أمر بالعلم قبل القول والعمل، ومن ذلك قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما الأحاديث النبوية الشريفة وهي أيضا عديدة، فمنها حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر له، وإنما أوتيت وحيا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي. فما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي الوحي القرآن الكريم وما فيه من العلم والهدى. ولذلك ورد في الحديث الآخر حديث أبي الدرداء إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الوحي وما اشتمل عليه من الهدى هذا هو ميراث الأنبياء. فطالب العلم الذي يتطلبه في مظانه ويقوم به ويعمل به ويدعو إليه فهذا قد حاز حظا وافرا حيث حاز هذا الشرف الذي هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس به فشربوا وسقوا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه الله بما جئت به من الهدى والنور ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينتفع بهدى الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فكفى بذلك شرفا وفخرا ودلالة على فضل هذا العلم. وهناك آثار عن السلف وعن أهل العلم تنبئ عن ذلك نمر على بعضها. فمن ذلك قول ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يقول العلم وسيلة إلى كل فضيلة العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وكتب أحد العباد وهو عبد الله العمري إلى الإمام مالك رحمه الله كتابا يحثه فيه على الانفراد والعزلة. رأى الإمام مالك رحمه الله مشتغلا بطلبة العلم وبث العلم فيهم ونشره فكأن هذا العابد يرى أن ذلك مشغلة عما هو أولى فكتب إلى الإمام مالك كتابا يأمره أو يحثه على الانفراد والعزلة. فرد عليه الإمام مالك بكتاب قال فيه إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح الله عليه في الصلاة ولم يفتح عليه في الصدقة ورب رجل فتح الله عليه في الصيام ولم يفتح عليه في الحج وإن نشر العلم فضيلة وبر ولا أظن ما أنت فيه بأولى مما أنا فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير. فهو يقول نعم العبادة وكثرة النوافل خير كثير لكن نشر العلم وبثه في الناس هذه عبادة متعدية تنير الناس وتعلمهم الهدى وتخرجهم من الضلالة، فيرجو الإمام مالك أن يكون ذلك أخير من الانفراد بالعزلة والعبادة. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمة ذكرها في مقدمة رسالته إلى مسدد في بيان القرآن، وأنه كلام الله عز وجل، افتتحها بكلمة تشيد بأهل العلم وتبين فضلهم. يقول فيها: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى الهدى، يدعون الناس إلى الهدى ويصبرون على ما يأتيهم من قبلهم من أذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. ما أجمل أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه كلمة تبين قدر أهل العلم وما يؤدونه من دور في الأمة. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من طلب العلم. وهذا مصداق الحديث الذي مضى ذكره، حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فميراث الأنبياء هو علم الكتاب والسنة. ويقول أحد الأدباء وهو أبو هلال العسكري، يقول: إن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة، فإذا طلب صاحبها العلم وبلغ فيه مبلغا فقد أحرز جمالها على نفسه، وإذا ترك الطلب حتى كل ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع إدبار عمره، كان كمن عمد إلى ما عنده من الجواهر والدر من الجوهر والدر فربه وأبطل الجمال والنفع به. يعني أن هذا الذكاء والحفظ وحسن المعرفة والتيقظ، هذه جواهر آتاها الله عز وجل الإنسان، فإذا طلب العلم وأحرز فيه شيئا معتبرا فإنه يحفظ جمال تلك الجوهرة على نفسه. وأما إذا ترك الطلب حتى لا يمكنه ذلك فإنه يبطل النفع بتلك الجوهرة، فكأنه قام وضرب بها الجدار وحطمها وأبطل النفع بها. إذا تبين لنا فضل العلم وأن كتاب الله عز وجل حث على طلبه وأثنى على أهله، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الثناء على أهل العلم، فإنه يتبين لنا أنه لا بد لطالب العلم من أن يخلص النية في طلبه، لأن كل أمر شرعي، كل عبادة لا تصح من الإنسان، لا تصح من المسلم إلا بشرطين: أن تكون على وفق هدي الكتاب والسنة، والشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل. أما كون العلم الشرعي على وفق الكتاب والسنة فقد تقدم بيان أدلته. وأما الإخلاص فيقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأحرز فيه شيئا معتبرا فإنه يحفظ جمال تلك الجوهرة على نفسه. وأما إذا ترك الطلب حتى لا يمكنه ذلك فإنه يبطل النفع بتلك الجوهرة، فكأنه قام وضرب بها الجدار وحطمها وأبطل النفع بها. إذا تبين لنا فضل العلم وأن كتاب الله عز وجل حث على طلبه وأثنى على أهله، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الثناء على أهل العلم، فإنه يتبين لنا أنه لا بد لطالب العلم من أن يخلص النية في طلبه، لأن كل أمر شرعي، كل عبادة لا تصح من الإنسان، لا تصح من المسلم إلا بشرطين: أن تكون على وفق هدي الكتاب والسنة، والشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل. أما كون العلم الشرعي على وفق الكتاب والسنة فقد تقدم بيان أدلته. وأما الإخلاص فيقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل عبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا بالإخلاص، بأن تكون ابتغاء وجهه ومرضاته. ولذلك جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: من طلب علما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإذا لابد لطالب العلم أن يخلص في طلبه ويصحح نيته ويراعي ذلك حق المراعاة. ومن دلائل إصلاح النية كما قال الإمام أحمد: أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ليعرف كيف يحقق التوحيد، وكيف يصلي، وكيف يزكي إن كان له مال، وكيف يصوم، وكيف يحج، فإن في ذلك دليلا على صلاح نيته. وكذلك إذا طلب العلم بعد رفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره، بمعنى يدعو ويعلم الناس ما تعلم، فهذا أيضا فيه دلالة على صلاح النية. ومن النيات الطيبة أن يقصد بطلبه لهذا العلم الشرعي حفظ الشريعة، فإنه بالعلماء وبطلبة العلم يحفظ الدين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتفق عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا نوى أن يحفظ الشريعة ويحفظ هذا الدين من كيد الكائدين وانتحال المبطلين وتحريف الجاهلين، فهذه نية طيبة يؤجر عليها وفيها دلالة على صلاح نيته. لكن هنا تنبيه نبه عليه أهل العلم، وهو أيضا لا يوسوس البعض فيقول أنا أترك الطلب لأني أخشى ألا تصلح نيتي، فكفى بتركه للعلم فسادا، بل يطلب ويطلب ويجاهد نفسه في إصلاح نيته حتى تستقيم له. وكما قال معمر: طلبنا هذا العلم لله فأبى أن يكون إلا لله. علق الحافظ الذهبي على هذه الكلمة في السير فقال: معناه أنهم طلبوا هذا العلم بغير نية صالحة، طلبوه إما رغبة وإما لنيل الوظائف، فدلهم العلم على إصلاح النية، لأن طالب العلم مما يتعلمه أن الله عز وجل لا يقبل منه العمل الصالح إلا إذا كان صالح النية، فإذا يدله العلم على إصلاح نيته وعلى كيفية محاسبته لنفسه. وقيل لسماك بن حرب: كيف تجلس لأولئك الطلبة وليس لهم رعى وليس لهم نية؟ فقال: طلبنا العلم ولم يكن لنا فيه نية، فدلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني. فهو في ابتداء لم يكن له نية، فلما تعلم دله على ما ينفعه من إصلاح نيته وإصلاح عباداته والنصح للخلق، ثم حجزه عما يضره وعرف الشر واتقاه. فعلى طالب العلم أن يراعي نيته ويصلحها، وكما أشرت قبل قليل إذا نوى بهذه النية رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وحفظ الشرع وإقامة العبادة كان ذلك إشارة إلى صلاح نيته. من دلائل صلاح النية العمل بالعلم. لا شك أن نافلة العلم خير من نافلة العبادة، ولكن لا يجمل بطالب العلم أن يتعلم شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من النوافل إلا ويعمل به، فإن بذلك تصلح نيته. ولذلك روي عن الإمام أحمد أنه بات عنده أحد طلبة العلم فأعد له وضوءا، فلما قام في الصبح ليقظه لصلاة الفجر وجد الوضوء كما هو، فقال: عجبا لطالب علم ليس له ورد من الليل. فإن طالب العلم يظهر أثر هذا العلم على سمته وهديه وعبادته وسكونه وبعده عن الشبهات، ويكون لذلك العلم أثر كبير عليه. نعود للكلمة التي مرت بنا وهي كلمة لطيفة، فإن فيها توجيهات جليلة من الحافظ الإمام الذهبي، فإنه قال: يشترط في الحافظ أو طالب العلم بعامة هي وإن كانت متعلقة يعني في سياقها بطلبة الحديث، إلا أنها عامة لطلبة العلم جميعا، يقول ينبغي أن يكون تقيا ذكيا، ذكيا حييا، نحويا لغويا، سلفيا، إلى آخر الكلمة، أن يكون تقيا. كما مر قبل قليل، لا بد لطالب العلم أن تظهر آثار هذا العلم عليه، فيكون أبعد الناس عما نهاه الله عز وجل، وأكثر الناس قياما بما أمره الله عز وجل به. فإن طالب العلم قدوة في مجتمعه، فإذا لم يكن كذلك اختلت مصداقيته بين أهله وجيرانه. والتقوى كما تعرفون القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فيجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بهذين الأمرين. ولا يمكن أن يقوم بالأوامر ويجتنب النواهي إلا بعد العلم. ولذلك بوب البخاري على الآية الآنف ذكرها: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم أولا ثم من العمل ثانيا. ذكية، الذكاء هذه هبة ربانية، لكن الناس يشتركون في الذكاء المتوسط الذي يؤهلهم لطلب العلم وأخذه وفهمه. ثم إن هذا الذكاء منه ما هو مطبوع ومنه ما هو مسموع، فهذا المطبوع يعني ما طبع الإنسان عليه بإمكان الإنسان أن ينميه ويزداد فيه بطلب العلم وحفظه وفهمه وفهم كلام أهل العلم، فإنه يزداد ذكاء وفطنة. نحويا لغويا، ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده دراية بعلم النحو واللغة، لأن وسيلة نقل العلم الأساسية هي اللسان، فلا بد لطالب العلم أن يقيم لسانه. وكتاب الله عز وجل أنزل بلسان عربي مبين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم من النحو ما يقيم لسانه ليقرأ القرآن ويقرأ الحديث قراءة صحيحة، يعرف لماذا رفع هذا ونصب هذا، وأيضا ليفهم كلام الله عز وجل والسنة النبوية. فإنه كما يقول العلماء: الإعراب فرع المعنى، إذا عرفت الإعراب عرفت معنى الكلام المقصود. ذكيا حييا، ذكيا أي طاهر الأخلاق، حييا أي صاحب حياء. العلم كما يقول الإمام مالك حينما جاءه الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى ليقرأ عليه، فقرأ عليه الموطأ، وكان الإمام الشافعي فصيحا لا يلحن، وجاء وقد حفظ الموطأ كله، فقرأه من حفظه من أوله إلى آخره على الإمام مالك. فقال له الإمام مالك: إني أرى أن الله عز وجل قد آتاك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهذا العلم وهذا الحفظ يطفئه ظلمة المعصية، فينبغي لطالب العلم أن يكون ذكيا أي طاهر الأخلاق، طاهرا من الأدناس من المعاصي، فإن هذا العلم نور تطفئه تلك المعاصي. حييا الحياء كما في الحديث لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. ولابن القيم رحمه الله كلمة لعلها في مدارج السالكين يقول: إن أصول الأخلاق أربعة، هي الشجاعة والكرم والصبر والحياء، ومرجع هذه الثلاثة الأول إلى الحياء. كيف ذلك؟ يقول: الرجل إذا كان حييا وكان في جهاد أو في معركة فإنه يستحي أن يفر، فيكسبه الحياء الشجاعة. والرجل إذا كان حييا وطلب منه ذو حاجة شيئا هي عنده فإنه يستحي أن يرده، فيكسبه الحياء الكرم. وأيضا إذا كان الرجل حييا وأصابته مصيبة فإنه لا يجزع، فيكسبه الحياء الصبر. وذكر أمر أو خصلة الرابعة وهي العفة، وهو يقول: وإذا كان الرجل حييا فإنه يستعف أن يقع في المحارم، فيكسبه الحياء العفة. فإذا مرجع هذه الأخلاق الأربعة التي هي أصول الأخلاق، الشجاعة والكرم والصبر والعفة، مرجعها إلى هذه الخصلة وهي الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. سلفيا، سلفيا أي متبعا لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلينا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هدي السلف الصالح من الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. وفي الحديث الآخر حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، في رواية الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فينبغي للمرء أن يكون سنيا سلفيا متبعا لمنهج السلف الصالح، فإنه لم تحدث الفرق والأحزاب إلا بعدهم رضوان الله عليهم، فكانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. يكتب بيده 200 مجلد، لا شك أن هذا عدد هائل، وإذا عرف السبب ارتفع العجب. في القديم لم تكن هناك المطابع على هذا النحو الموجود الآن، المطبعة الواحدة أو دار النشر تخرج آلاف النسخ. كان طالب العلم يحتاج الكتاب فليس بين يديه، إما أن يشتريه منسوخا، وإما أن ينسخه بيده، وإما أن يوهب له. وغالب طلبة العلم ضيقي ذات اليد فلا يسهل عليهم شراء الكتاب. ومن هذا الذي يهب الكتب؟ فإن الكتب عزيزة يضن بها أصحابها، فإذا لا يوجد إلا طريقة وهي أن ينسخ الكتاب بيده. فإذا أراد أن يكون حافظا مطلعا لا بد أن يكتب هذا القدر وهو 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. السبب في هذا أن علم الحديث واسع، واسع الأطراف، المصنفات فيه كثيرة. لو أن الواحد منا سلك في فن واحد ربما ينقضي عمره ولم ينتهي منه، فلسعة المصنفات الموجودة فيه ذكر الحافظ الذهبي هذا الرقم على التقريب. 500 مجلد مخطوطة في القديم تكاد تقارب في عصرنا هذا 5000 مجلد أو 2500 إن اقتصدنا. بنية صالحة بدأ وقال تقيا وختم بنية صالحة، يعني طالب العلم لا بد أن يراعي التقوى منذ ابتداء طلبه إلى آخر حياته، وينوي بهذا العلم النية الصالحة التي يأجره الله عز وجل عليها. بنية صالحة وتواضع، يعني يا طالب العلم لا تظن نفسك إذا أحرزت شيئا من أنك وصلت إلى الحد الذي تترفع وتتكبر وتتجبر فيه على الخلق، بل ينبغي أنك كلما ازددت علما تزداد تواضعا لله عز وجل، فإن له المنة عليك في نيلك لهذا العلم. فكم ممن لم يوفق إليه، فليس جزاء هذا التوفيق والامتنان أن تنازعه كبرياءه وجبروته فتتكبر على الناس وتزدريهم وتتنقصهم، بل ينبغي كلما ازددت علما تزداد تواضعا لله عز وجل، فإنه فوق كل ذي علم عليم. ويقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بل إن علمك يدلك على التواضع وعلى عدم ازدراء الخلق، كما في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة في حسن خلقه وتواضعه وصبره واتسامه بجميع الأخلاق الفاضلة. هذا يعني تعليق موجز على هذه الكلمة الجزلة من هذا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ولعلي يعني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري حماد الأنصاري على هذه الكلمة المباركة في بيان فضل العلم وتصحيح نية فيه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون بداية الدورة إن شاء الله ابتداء من غدا السبت من بعد صلاة الفجر، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لنيل العلم النافع والعمل الصالح، ونوفقنا الله عز وجل وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وبسبب عدم يعني شبك الخط مع فضيلة الشيخ عبدالله المطلق فنعتذر في الحقيقة عن الاتصال، ونسأل الله عز وجل يكون في ذلك خير، وإن شاء الله غنية فيما قال الدكتور في كلمته في قضية العلم وفضله وتصحيح التي فيه هذا. وشكر الله لكم حضوركم وبارك الله لكم في سعيكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع، يسرنا إتمامها بهذه المادة، لأن نواقض الإسلام كثيرة، وقد عدها بعض أهل العلم أكثر من 400 ناقض، ولكن الإمام المجدد أراد بهذه أن يذكر أشهرها وأكثرها وقوعا، وأن يذكر أصولها. فطريقتنا إن شاء الله في هذه في الأيام الثلاثة سنتكلم بشكل موجز، وإلا فإن البسط سيأخذ منا وقتا طويلا. سنتكلم بالشيء الموجز فيما يسهل تصوره، وأما بعض النواقض التي قد فيها تفصيل أو فيها تحتاج إلى بيان وتوضيح، فإن هذه ربما سنطيل فيها ونستوعب فيها الأدلة، كمسألة مظاهرة المشركين ومتى تكون كفرا ومتى تكون دون ذلك، أي أن يعين المسلم الكافر على المسلم، وهي مسألة شائكة وقضية حاضرة ومهمة. طبعا أولا، مؤلف أو كاتب هذه النواقض العشرة هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى، الذي ولد في السنة 115 للهجرة في بلدة العيينة، وتوفي في السنة 206 للهجرة للهجرة. وحياته رحمه الله حافلة في الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى نبذ البدع والشرك وغير ذلك، وكان له جهاد طويل ورحلات كثيرة، فقد طلب العلم وقد نشأ في بيئة صالحة، فكان أبوه عالما وقاضيا، وكذلك كان جده، فنشأ في هذا البيت المبارك، ثم رحل إلى المدينة وإلى مكة، ثم إلى الإحساء والبصرة، والتقى بكثير من العلماء، وألف كتبا نافعة ورسائل نافعة، وأوضح مسائل ربما لا يستطيع أن يجمعها الإنسان إلا بكلفة من كتب أهل العلم، فأفرد فيها رسائل خاصة ككتاب التوحيد والأصول الأربع والأصول الست وكشف الشبهات وفضل الإسلام وغير ذلك من كتبه النافعة العظيمة. وله كذلك أجوبة كثيرة على إرادات كانت تورد عليه رحمه الله تعالى. هذه نبذة موجزة عن هذا الإمام المجدد رحمه الله، ولعلنا أن ندخل في صلب الموضوع. أما قبل أن نتكلم في هذه النواقض، لا بد من ذكر صورة مهمة، لأن المسألة تتعلق الآن بالكفر والإيمان، وهي أعظم مسائل الدين. أعظم مسائل الدين الكفر والإيمان، ولذلك خلق الله جل وعلا البشر فانقسموا إلى فريقين: فريق في الجنة وهم أهل الإيمان، وفريق في السعير وهم أهل النيران. وقال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولما كان الكلام في هذه المسألة العظيمة، لا بد من بيان أصول مهمة تكون مثابة التوطئة والتمهيد قبل أن نتكلم عن هذه النواقض. لا شك أيها الإخوة أن الأصل في المسلم إذا ثبت إسلامه أنه لا ينتقل عنه إلا بيقين، وهذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول اليقين بيقين مثله، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة مضطردة، وقد ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط منها أهل العلم هذا، كحديث: من وجد ريحا في بطنه فأشكل عليه قال: فلا يخرجن حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، أي حتى يستيقظ. وهذه القاعدة يعمل بها في أمور الشرع كلها، ففي أمور الفقه والعقائد وغير ذلك. ولما كانت مسألة الإيمان والكفر من أخطر المسائل، فإن القاعدة أن كل من دخل الإسلام بيقين لا يحل أن يخرج منه إلا بيقين مثله أو أقوى منه، وأن الأصل في المسلم إذا لم يتيقن كفره أنه باق على الإسلام. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، الهاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.